إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نختم الكلام على الدليل الثاني من أدلة الأحكام، ألا وهو الكلام على أحاديث المختار السنة النبوية. وقلنا الكتاب والسنة يتلازمان، صنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، والسنة يعني في مرتبة القرآن، وأن الله جل في علاه قد أمر أمرا جزما في كتابه باتباع هذه السنة عندما قال الله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله: جعل طاعة لله مستقلة وطاعة لرسوله مستقلة، وجعل طاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الله وتبعا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أمروا بغير طاعة الله وطاعة الرسول فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يفسد يعني لا ينزع عدم يوم طاعة ولا يفسد من الأمر شيئا. وأيضا فقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فيها دلالة وإشارة عظيمة جدا على أن الأعمال تبطل إن لم يكن فيها طاعة لله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن متبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا من الأدلة الكثيرة على حجية السنة وأنها وحي، كما أن القرآن وحي، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على هذا الباب في مبحثين. المبحث الأول خبر الواحد فيما تعم به البلوغ، وأيضا خبر الواحد فيما خالفه الراوي، يعني لو الراوي خالف ما روى نأخذ بما روى أم بما رأى بالمخالفة يعني. عفوا، أما ما تعم به البلوى فهو معناه ما كثر عنه السؤال، ما حدث فيه كثر السؤال، ما كثر عنه السؤال، وما تكرر تكرارا بالغا فيكثر الوقوع ويكثر عنه السؤال. فهذه هي ما عمت به البلوى. هل حديث الأحاد تكفي فيما عمت به البلوى في أمر متكرر الوقوع وأنه صباح مساء ليل نهار وحاجة الناس فيه ماسة؟ هل خبر الواحد يخبر في هذا الباب أو لا يخبر خبر الواحد؟ المسألة على قولين: القول الأول قول جمهور أهل العلم، وقالوا خبر الواحد يخبر لا سيما، وأن الأدلة ظاهرة طاهرة باهرة على أن طاعة المرسل من طاعة الله جل في علاه، وأنه لا يقبل الله عمل أحد قط حتى يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وجدنا أن الصحابة جميعا أخذوا بخبر الواحد، والله تعالى أمر نبيه أن يبعث البعوث والرسل إلى ملوك الأرض بأسرهم لدعوتهم إلى الإسلام، فكانوا يقبلون خبر الواحد. فقالوا: إذن عندنا النص وعندنا الإجماع على أن خبر الواحد مقبول في كل الأحوال، فيما عمت به البلوى أو لم تعم به البلوى، وأيضا وقوع ذلك في مسائل كثيرة جدا عمت به البلوى كما سنبين، وإن العلماء قد أخذوا فيها بحديث الأحاد. أما الأحناف فخالفوا في ذلك وقالوا: ما عمت به البلوى لابد للإنسان أن يعني لابد لنا أن نأخذ من الدليل ما اشتهر، لأنه لا يمكن في مسألة عمت بها البلوى والسؤال يكثر عنها والتكرار موجود وأن يكون الذي يعني الدليل عليها دليل أحاد، لابد أن يكون مشتهرا ينزل وينزل منزلة التواتر. هذا كلام الأحناف، لأنه كما قلنا ينظر ألا يسأل عليه أحد، ليل نهار صباح مساء يسألون عنه، إذن ينتشر بين الناس الكلام على هذا الباب. وهذا الكلام فيه نظر، لأننا نقول هذا كلام، يعني سامحوني إن تجرأت بالكلمة، هذا كلام سخيف، لأن بهذا الكلام يسقطون حديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو والله تعالى لما قال قال وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، هذا عموم لا في عامة وما لم تعم به البلوى. إذا ثبت الحديث بما رضي الله لنا من طريقة إثبات الحديث، إذا لابد من العمل به، لابد من العمل به، لا نقول أحاد ومتواتر، لابد من العمل به، لأنه سينزل تحت قول الله على الجزء وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ولو لم يرضى الله لنا بهذه الطريقة لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، قول الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب. فإذا إذا ثبت الحديث فلابد أن نعمل به، وهناك كثير من المسائل التي عمت بها البلوى وثبت فيها الأحاديث الآحاد، مثل السلم، السلم تعرفون السلم، تقديم رأس المال أولا ثم أخذ المثمن اللي هو السلعة بعد ذلك، يعني رجل في الأرياف مثلا هو يزرع لكن ليس غنيا ثريا، لا معه مال ولا يملك مالا، ويريد مالا من أجل إصلاح الأرض وإنبات الزرع، فيتقاول مع الرجل ويقول مثلا أنا عندي التمر يصل إلى 60 وسق، 60 وسق 5000، يعطيه 5000، لو باعها بنفس الحصاد موسم الحصاد هيبيع ب7000، لكن ليتقدم المال فيقول ب5000، يعطيه 5000 كلية وينتظر إلى الأشهر الثلاثة التي يحدث فيها الحصاد فيأخذ الثمر. الغرض المقصود هذا هو السلم بإيجاز، فالسلم مما عمل به البلوى، إن السلم لما دخل المدينة وجدهم جميعا يتعاملون بالسلم، قال السلام من أسلف كما قال ابن عباس دخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسلمون في السلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أو من أسلم بشيء فليسلم بشيء معلوم أو كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل، إلى أجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يبين في أمر قد انتشر وذاع وشاع بين الناس وهو مما عمد به البلوى، ومع ذلك ثبت به حديث أحد، والصحابة جميعا قد أخذوا بذلك الحديث وهو حديث أحد. أيضا من ذلك الصرف، الصرف، صرف الدرهم بالدينار، هذا يتعامل به الناس في كل ساعة وكل حين، ولما دخل الإنسان في المدينة كانوا يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ما أنكر عليهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك نهى الإنسان عن ذلك. ولذلك ابن عباس قد تأول أنهم لما دخلوا في أول المدينة، يعني في المدينة في أول الأمر، وأيضا زيد بن أرقم أو غيره كان يقول بأنهم في أول الأمر كانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولذلك تأول حديث إنما الربا في النسية، على أن هي مسألة إن هو يبيع غائب بناجس ما فيش تقابض في المجلس. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا كما في الحديث الذي ثبت في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد، سواء بسواء مثلا بمثل. وفي رواية أخرى صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وهذه كلها بأحاديث أحاد، وهي مما عمد بها البلوى. تعرفون يعني إيه عمد بها البلوى؟ إيش يا باشمهندس متأخر أنت؟ ما هي ما عمد بها البلوى؟ إيش اللي عمد بها البلوى؟ الذي كثر وقوعه وكثر وكثر إيش؟ السؤال عنه. هم يقولون لو كثر السؤال عنه يبقى إذن كل من سأل سيتحدث. فنقول لا، ممكن كثير منا حتى العوام الآن يسألون ليعملوا، ما يسألون ليعلموا. ويسأل حرام حلال، تقول حرام يذهب امتنع، حلال يعمل وانتهى الأمر، مش طلبة للعلم. فكثير من يسأل كان يسأل من أجل إيش؟ أن يعمل، لا ليحفظ وينشر. فهي مسألة ليس مسلما بها عندهم في هذا الباب عندما يقول ذلك. هنقول طالما ثبت بالطريق الشرعي المعلوم رواية العدل تمام الضبط عن مثل إلى منتهى من الشذوذ ولا إلا، وجب علينا السمع والطاعة والأمر حتى فيما عمد به البلوى. ومن ذلك أيضا المزابنة، لا قل المخابرة أولا. تعرفون المخابرة؟ المخابرة أن يؤجر الأرض بشيء يخرج منه الميزانيات، يعني يقول مثلا أنت تزرع عليها الأرض على الربع هذا، الربع اليمين، الربع الأخير اللي يخرج حصاده لك، هذه المخابرة نهى عنها سلم، وكانوا يفعلون ذلك. ابن عمر كان يؤجر الأرض بذلك، فلما سمع رافع بن خديج بأن سلم نهى عن المخابرة قال ما علمنا ذلك إن كنا نفعل ذلك وما علمنا ذلك إلا لما حدثنا رافع. فلما حدثه رافع بذلك امتنع. ورافع كام؟ رافع 100,000 صح ولا لا؟ واحد. فخبر أحد هنا وهي في معمة دين بلوى، لأن هم طبعا كانوا أهل زرع، الأنصار معروف أنهم أهل زرع، كما قال أبو هريرة: أما إخواننا المهاجرون فقد انشغلوا بالصفق، وأما إخواننا الأنصار فقد انشغلوا بالزرع، زرع أهل زرع، وأما أبو هريرة فقد لازم الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. فهذا امر عم الدين البلوى، ومع ذلك اخذوا بحديث رافع ابن خديج وهو ايه؟ وهو واحد. والمزابنه ايضا، تعرفون ما المزابنه؟ من الزبن من الدفن، هو بيع الثمر، بيع الثمر على الشجر رطبا، طيب بايه؟ بمثله خرصا، خرصا يابسا، تمر يعني، تبيع التمر بالرطب، الرطب على غير مكيله الان على الشجر بالخرص بالتخمين، يقول هذه تصل الى 50 وسق، فيعطيه 50 وسق. اذا قلنا على الجائز 5 أوسق فقط، يقول هذه 5 أوسق، فياتي ب5 أوسق يابسا تمرا وياخذ مكانها ايش؟ رطب. هذا حرام. ليش؟ لان سلم لما سال عن الرطب: اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال اذا فلا، بيع الرطب بالتمر حرام، ما يجوز، ربا، لعدم التساوي، لأنه لو يبس سيقل، يبقى ما في تساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتفاضل في الربا حرام. لا كده فاهمين ولا مش فاهمين؟ التفاضل في الربا يعني لو باع كيلو تمر بكيلو نص رطب حرام. ليه؟ التفاضل، لأن ده جنس، اتفق بالجنس والعلة، فلا بد من يد بيد وإيه؟ سواء بسواء، مثلا بمثل، مفهوم؟ فالرطب لو يبس هيقل، يبقى لن يصل إلى 5 أوسق، ومع ذلك رخص فيها نفسنا، يبقى المزابنة حرام، رخص فيها نفسنا 5 أوسق فقط، لكن المزابنة أصلا حرام، وهي عمد ديال بلو، وثبتت بحديث أحاج. أنتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ الحمد لله. حتى مسألة عظيمة جدا بتنتشر بين الناس الآن، حمل الطفل الصغير، وطبعا تغيير الثياب وغسله، وأيضا الاهتمام بالعناية به، فكثير أكثر من النساء أن هي تمس يدها عورة الطفل أو طفل، صحيح ولا لا؟ طب هل ينتقد الوضوء ولا ما ينتقد الوضوء؟ هذه مسألة هي عامة بها البلوى، وهي الثابت فيها حديث أحد أيضا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا إيه؟ فيتوضأ. هذا ذكر غيره من باب أول، خلافة لابن حزم اللي هو بيقول: من مس ذكره يتوضأ، ومن مس ذكر غيره فلا شيء عليه، مع أنه أفحش في إيش؟ في أنه في ذكر غيره، فده يكون أوجب بالوضوء. كلام يعني ليته أخذ بالمعنى وما بقي على الظاهرية التي هو فيه. فالغرض المقصود بأنه عمد البلوى، لكنها سبب أحد. هم حتى محججون الأحناف بأنهم أخذوا في مسألة عامة بها البلوى، أخذوا بها السحاب، بل وحديث ضعيفة كمان مرسلة، يعني مسألة عامة بها البلوى هي مسألة إيش؟ مسألة مس المرأة بعد الوضوء، يعني رجل متوضئ ماشي، فمرته يعني زوجته قالت له: يعني تمشي من غير أن تسلم عليها؟ فراح سلم عليها أو قبل رأسها، أو وضوء ينتقد ولا لا؟ عامة بها البلوى ما عامة بها البلوى؟ البشرية بأسرها صباح مساء يحتكون بأزواجهم أو بمحارمهم أو بغير محارمهم، ماشي. عندنا احنا مثلا بقى يعرف جدا اللي يركب باص ولا يركب الميكروباص، يعني رغم انفي لابد ان يمس احد، فهل ينتقد الوضوء ولا لا؟ لو كان شافعيه هيبوش في يومين، هيصلوا عليه في يومين، لان يعني شافعيه يرون بانه ينتقد الوضوء بمجرد المس القول تعالى او لمس النساء. الاحناف قالوا لا يمس، لا ينتقد الوضوء، واخذين واخذوا بحديث احد مختلف فيه، ويكون نرجح صحته الحمد لله، لكن مختلف فيه. حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن هشام عن أبي عن عروة عن أو يزيد بن حبيب أيضا أو يزيد بن حبيب عن هشام عن عروة عن عائشة أنها قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه وذهب فصلى ولم يتوضأ. قبل، بل الإمام أبو حنيفة يقول: ولو باشر، ولو حدث الانتشار لا ينتقد الوضوء إلا إذا أنزل مزمة، ينتقد الوضوء فقط. وكلامه أدق، لكن هو احتجاجه بايه؟ مسألة عامة بها البلوى ولا ما عامة بها البلوى؟ عامة بها البلوى، ما أخذ بحديث أحد بل مختلف فيه. أيضا مسألة القهقهة في الصلاة الأحناف يأخذون بها، يعني هذه عامة بها البلوى أيضا. لو واحد ضحك في الصلاة وقهقه تبطل صلاته وتبطل وضوءه ولا إيه بالضبط؟ فهم يقولون يبطل صلاته وتبطل صلاته وتبطل وضوءه، ويأخذون بحديث مرسل بأن صحابي أعمى رضي الله عنه أرضاه مرة والصحابة يصلون فوقع في حفر فضحكوا عليه فقال لهم صلى الله عليه وسلم أعيدوا الصلاة وأعيدوا الوضوء. هذا حديث يعني غير أنه مرسل هو إيه؟ منكر لمنكر. يعني هل يصح أن تتصور أن الصحابة بدل من أن يرفقوا بأعمى وقع في حفرة يضحكوا عليه لا رحمة في قلوبهم؟ هل هؤلاء من الصحابة الذين اختارهم الله تعالى للنبي؟ يعني مع الإرسال في نكارة ها؟ عيلة في المتن وسائل تطبيق عملي للمصطلح ممتاز. عيلة في المتن وعيلة أيضا في الإسناد للإرسال. فهو شوف انظر وهو يأخذون به وهي مما عمد بها البلوى. فجمع نقول الحديث إذا ثبت لابد أن نأخذ به. عمد به البلوى أو لم تعم به البلوى يؤخذ به. أيضا من ذلك الكلام على قراءة المرأة الحائض للقرآن. هذه عمد بها البلوى. والجماهير يأخذون بحديث أحد. والحديث كان متكلم فيه. وهم يرتكزون على حديث علي بن ابي طالب انه قال ولا تقرا حرفا واحدا، وعمر الخطاب قال ذلك ايضا، وهي من سنه الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طيب اذا هذه المساله الاولى التي نختم بها الكلام على ادله الاحكام السنه. الثاني المبحث الذي يليه مخالفة الراوي لروايته. مخالفة الراوي لروايته هذه مسألة مهمة جدا. يعني لو خالف الراوي الرواية التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالكلام الذي أتى به رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ باشتباه بعمله هو بالمخالفة؟ نبدأ بالمخالفين الأول. نبدأ بالتفصيل. احنا عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى الراوي أعلم بما روى. فنأخذ بكلامه. والقاعدة الثانية هي قاعدة إذا خالف الراوي الرواية هل نأخذ بالرواية أو نأخذ بالراوي؟ مفهوم؟ طيب نقول أولا الراوي أعلم بما روى. هذه قاعدة مهمة جدا عن جميع أهل العلم. الراوي أعلم بما روى، وهنا نتفق مع الأحناف حتى فيها. الراوي أعلم بما روى في الروايات التي تتعدد فيها الاحتمالات، الروايات التي هي مجملة نأخذ بكلام الراوي فيها بتفسير الراوي له، لأن تفسير الأحاديث بالحديث أو تفسيره بإيش؟ الصحابة، لأن هم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا على يديه والعربية عندهم سليقة وهم من أتقى وأنقى الناس، فهم أكثر الناس توفيقا وتسديدا لفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحديث يتتعدد احتمالاته فأولى شيء أن نقول إذا الراوي بين لنا احتمالا راجحا فهذا الاحتمال الذي نقف عنه، ونقول غالب الظن أن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذه المسألة؟ وبضرب المثال يتضح المقال. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. هذه مسألة عظيمة جدا. من ابتاع شيئا، ايش شيئا؟ تمر، نعم ينزل، سيارة ينزل، مركب ينزل، بناية ينزل، أرض ينزل، شيئا نكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق، أي شيء. من ابتاع شيئا، من ابتاع هنا بمعنى ايه؟ اشترى، ممتاز، أنا من الأضداد. من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. ولذلك الإنسان قال لا تبع ما ليس عندك، ونهى الإنسان عن بيع ما لم تملك، وعن الربح ما لم تضمن. من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. جاءت هذه بالزيت، ابن عمر اشترى زيتا وقبل أن يقبضه جاء الرجل قال أربحك فيه دراهم كذا، قال بعتك. قال ابن عمر فوجدت أحدا ضربني على ظهري، قال اتق الله، فنظرت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فهنا مالك حمل الشيء أن على إيه؟ الطعام. قال أي شيء اشتريته يصح لك أن تبيعه قبل أن تقبضه إلا في الطعام. وقال إن في الطعام في شبهة ربا. طب هذا كلام مالك. الأئمة الثلاثة قالوا لا، على تفصيل بالإجمال اتفقوا على أن كل شيء ينزل تحت هذا الحديث. اشترى سيارة لا يبيعها حتى يقبضها، اشترى بيتا لا يبيعه حتى يقبضها، اشترى أرضا لا يبيعه. وطبعا القبض مختلف، القبض يختلف باختلاف السلعة. مفهوم الكلام؟ نحن الآن عندنا هذا الحديث يحتمل، من ابتاع شيئا فيه احتمالات، احتمال وقف الأمر الشيء يقصد به الطعام فقط، احتمال أنه يقصد به السيارات فقط، احتمال يقصد به الأراضي فقط، احتمال يقصد الجميع، صح ولا لا؟ الاحتمال هنا وارد. فننظر بقى الآن، نريد أن نرجع احتمال من الاحتمالات. من أولى الناس بالترجيح والتفسير؟ من تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، من فهم كيف يفكر، كيف يتكلم، كيف يربي، كيف يعلم، يسمع منه، يعيش معه، ينام معه، يصلي معه، يأكل معه، يشرب معه. يبقى الراوي أعلم بإيه؟ بما روى ابن عباس كما في الصحيح قال: وأحسب كل شيء. في الرواية اللي هي من ابتاع طعاما، لأن ابن عباس أيضا راوي الحديث من ابتاع طعاما. أنا آسف، رواية ابن عباس قال من ابتاع طعاما، رواية أخرى رواية حكيم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبض، قال من ابتاع طعاما. فقال ابن عباس: وأحسب كل شيء كالطعام. وأحسب كل شيء، يبقى سيارة تدخل تحت حديث ولا ما تدخل؟ تدخل. أرض، مركب، ثمر، بيت، كل ذلك يدخل، لأن ابن عباس هو الراوي أعلم بما رأى. فقال كل شيء ينزل منزلة الطعام. مفهوم؟ أيضا من ذلك حديث مثلا بأن سلم منع المرأة الحائض أن تقرأ القرآن. الحديث ضعيف، لكن ثبت عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحوال، وما وفي رواية ما يحجز عن القراءة سوى الجنابة، إلا أن كان جنبا فلا يقرأ. فهنا الراوي علي بن أبي طالب، وقال النبي بيقرأ القرآن في كل أحواله، متوضئ وغير متوضئ، لكن مس القرآن لابد من الوضوء. طب لو كان جنبا قد يمتنع عن القراءة. فالناس سألوه، من الراوي أعلم بما رواه، الناس سألوه: طب الحائض مثلها مثل الجنب؟ يعني هل الحائض تقرأ ولا ما تقرأ؟ قال: لا تقرأ ولو حرفا واحدا، ولو حرفا واحدا لا تقرأ. مست مصحف ما مست، ده إجماع لا تمس المصحف لا يجوز لها، لكن قراءة قال ولا حرفا واحدا. وهذا ورد أيضا بسنة صحيح عن عمر بن الخطاب قال عن المرأة الحائض، قال: لا تقرأ حرفا واحدا. مفهوم؟ يبقى هذا الراوي أعلم بإيه؟ بما روى. الراوي أعلم بما روى. أيضا في حديث البيعان بالخيار: ما لم يتفرق، ما لم يتفرق فيها احتمالات تعتريها. ما لم يتفرق يعني يتفرق بإيه؟ بالقول. يقول بعتك، الثاني يقول قبلت، انتهى الموضوع، حتى لو جالسين في نفس المجلس. احتمال وارد ولا غير وارد؟ ما لم يتفرق يتفرق بالقول. انتم متصورين معي ولا لا؟ طيب والاحتمال الثاني ايه؟ طيب الاحتمال الثاني بالابدان. ممتاز، يتفرق بالابدان، صحيح. فاي الاحتمالين نرجح؟ وجدنا ان ابن عمر كان إذا تبايع مع أحد في مجلس العقد يقول هذه الثمرة طيبة أشتريها، يقول له بألف، يقول اشتريت، هذا البعير طيب بخمسة آلاف اشتريت، فالثاني يقول بعت، حصل الإيجاب والقول. كان ابن عمر إذا أراد البت في البيع وما فيش لا يرجع أحد يترك المجلس ويمشي يفارق المجلس، يتأول قول سلم البيعان بالخيار ما لم، يبقى معنى ذلك لو مشى يبقى لا خيار، جزم بالبيع. مفهوم؟ يبقى هذا الراوي هو أعلم بإيه؟ بما روى. يبقى إذن الراوي أعلم بما روى، هذه قاعدة في دائرتها. إيش دائرة هذه القاعدة؟ سرعة. ها لا، الراوي أعلم بما روى، هذه قاعدة مهمة جدا. فين؟ متى نطبقها؟ الراوي أعلم بما روى، يعني نأخذ بالراوي ولا نأخذ بغيره؟ إذا الحديث له إيه؟ أكثر من احتمال، الحديث له أكثر من احتمال، ممتاز. طب الثاني، القاعدة التي نحن بصددها الكلام الآن على إيش؟ وإن كان ظاهرا أو نصا فالعبرة بالرواية عند الجمهور خلافا للأكثر الحنفية. العبرة بالرواية عند الجمهور خلافا لأكثر الحنفية، بمعنى أنه لو الراوي روى حديثا عن سلم في عمل ما فخالفه هو وعمل عملا غيره، ناخذ بعمله ام ناخذ بالروايه؟ غايه الامر ايه؟ غايه الامر انه اجتهد، صحيح ولا لا؟ الاحناف يقولون ناخذ بعمله لا ناخذ بروايته، ناخذ بما راى، ناخذ بما اجتهد ولا ناخذ بالروايه. لما عندهم وجهه يعني، هم لا لا لا يتصدون الحديث هكذا، يقولون عمل وهو اعدل الناس وهو الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات مخالف الحديث يدل على الحديث لا يعمل به. يبقى هو الاصل عندهم هو ايه؟ حسن الظن بايه؟ بالصاحب. لان الصحابه اولا الله تعالى فضلهم على جميع البشر، قال الله تعالى والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها وايه؟ واهلها، هم خير البشر. قال الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس. قال الله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين، يقصد بهم من؟ الصحابه، اذ يبايعونك تحت الشجر، او للصحابه، ففضلهم الله وزكاهم من فوق سبع سماوات. قالوا لا يمكن لهم المجاهره بمخالفه الروايه التي يرونها الا وفيها دلاله على ان الروايه ليست ايه؟ لا يعمل بها، منسوخه مثلا. صراحه كلام فيه وجاهه لكن ليس بقوي، الرد عليهم يسير. كيف نرد عليه؟ صحيح، رد الجهاد وما تكمل رسول فخذوه ولكم عنه فانتهوا، لكن احنا عايزين نرد عليهم على ما استشكلوا علينا بما قالوا. اولا نحن نقول لابد من العمل بسنه، لا نسمع لاحد، لانه اذا جاء نهر الله بطل نهر معصيه، وما اتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. لكن الرد عليهم نقول لهم حسن الظن جميل، لكن لا يجرون الى ايه؟ اذا رد الاحاديث، لانه يعتري الصاحب ما يعتريه. قالوا ما الذي يعتريه؟ قلنا يعتريه اولا الوهم، نسى الحديث الذي ذكره، صحيح ولا لا؟ حفظ الخوان، بل النبي نفسه نسى لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بلاغا ولكن تعبدا لتفرق، لما صلى بالناس ارتجت عليه آية، نسي آية، صحيح ولا لا؟ ولذلك لما سلم قال أفي القوم أبي؟ قال أبي نعم يا رسول الله. قال ما منعك؟ يعني ما منعك تردني تذكرني بآية أنستها؟ فسكت أبي. الغرض المقصود أن النسيان يعتري كل إنسان، بل آدم عليه السلام لما أعطى من عمره 40 سنة لداود، لما أعجبه النور الذي بين عينيه قال من هذا؟ قال من ذريتك اسمه داود. قال كم عمره؟ قال عمره 60. قال أعطيه من عمري 40. فلما مرت السنون وقبل انتهاء الألف أو انتهاء سن عمر آدم 40، جاءه الملك الموت فقال بقي لي 40. فقال له أما أعطيت 40 لابنك داود؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت أمته، وجحد آدم فجحدت أمته. فالنسيان يعتري كل إنسان، فيمكن الصحابي ينسى يهم، أو يرى مثلا آية فيحسب أن هذه الآية مخالفة لإيه؟ الحديث كما فعلت عائشة أكثر من مرة، ردت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه في القبر. قالت كيف ذلك وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنتم معي ولا مش معي؟ مفهوم؟ يبقى إذا نقول يعتري الصاحب ما يعتريه من نسيان، من غفلة، من وهم، من اجتهاد، فغاية الأمر اجتهاد، فلا نقدم الاجتهاد على النص، النص غالب، النص نقدمه. ولذلك نرد على الأحناف كثيرا من هذا المنهج، ولذلك ضعف مذهبهم بابتعادهم عن السنة كثيرا، وأيضا ضعف مذهب المالكية بسبب هذا التأصيل. وعندنا أدلة كثيرة من ذلك، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، حد الردة اللي الحرب عليه شعوائي الآن، من بدل دينه فاقتلوه، نص صريح في الصحيحين. ابن عباس رأى امرأة فقال المرأة لا تقتل، امرأة مسلمة ارتدت فقال لا تقتل. طب ابن عباس هو خالف ايه؟ خالف النص. نعمل بالنص ولا نعمل بكلام ابن عباس؟ يعتري ابن عباس ما يعتريه، جاءه الوهم، نسي ابن عباس خالف، ابن عباس وهم في اكثر من حال. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو ايه؟ حرام، حرما بعدما احرم، وهذا وهم. ولذلك سعيد بن مسيب قال وهم ابن عباس. ابو رافع الوكيل في الزواج ومولى النبي صلى الله عليه وسلم، الوسيطة بينه وبين ميمونة، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا. ميمونة صاحبة القصة المزوجة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا. فوهم ابن عباس، وهم ابن عباس في المتعة، وهم ابن عباس في الربا، هو سمع الحديث انما ربا في نسيئة من اسامة قال به، فالوهم ادركه. فلذلك نقول الرواية تقدم، من بدل دينه فيه فاقتلوه. بل خالفه الصحابة، جمهرة الصحابة مخالفين ابن عباس. ده احنا نقول من التأصيل العام، اذا خالف صحابي صحابي اخر لا نأخذ بقول واحد من الاثنين الا بالقرائن، لانه قول احدهما ليس قول احدهما ليس حج على الاخر، الا في الائمه الاربعه الخلفاء الراشدين الاربعه نقدمهم على غيرهم، لان سلم جعل سنتهم سنه متبعه، عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجذ. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ هذا هو. وايضا من الامثله على ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال طهور اناء احدكم، او طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب فليغسله ايش سبعا، قال وعفروا الثامنه بالتراب، وقالوا لهن بالتراب. ابو هريره افتى بثلاث، قال اغسله ثلاث. طب ابو هريره راوي الحديث سبعا افتى بثلاث. نقول الان ابو هريره خالف النص ولم يقل الله جل في علاه وما اتاكم ابو هريره فخذوه، ولكن قال ايه وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مفهوم؟ وأيضا في الرد عليهم أنه لم يثبت عن أبي هريرة ذلك، لم يثبت عنه أنه قال بالغسل ثلاثة. من هذه الأمثلة أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي. انظر بقى هنا عائشة ماذا تقول، تقول رضي الله عنها وارضاها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ثلاثة، وهي زوجت بنت أخيها. فقالوا الآن زوجت بنت أخيها، الحناف أخذوا بإيش؟ بما رأت لا بما روت، وهي زوجت بنت أخيها، وهذا باطل ضعيف جدا. نقول أولا وما أتاكم الرسول فخذوه ومن هاكم عنه فانتهوا، قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال الله جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا الأخذ بالرواية لا بما رأت. والحق أننا نقول والرد عليهم في ذلك أن عائشة لم تزوج بنت أخيها، هي كان كلام الفصل عندها، هي التي تتكلم عن حقها، تتكلم عن الزفاف، تتكلم عن الحقوق الزوجية، لكن هي لم تزوج، هي جعلت إيش؟ أمرت رجلا من أهلها أن يزوج بنت، لا سيما وأنها هي التي قالت بأن الإنسان قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها إيه؟ باطل، تقول باطل، فلا تأويل في هذا الباب، باطل باطل. فهي أمرت رجلا من أهلها أن يزوج بنت أخيها. من ذلك أيضا ابن عباس، نراه بأن ابن عباس قال بأن الطلاق ثلاثا في عصر سلم كان واحدا، والطلاق ثلاثا في عصر أبي بكر كان واحدا، والطلاق في أول خلافة عمر ثلاثا كان واحدا، ثم أمضاه عمر بن الخطاب على الناس بعدما تسهلوا فيه. فابن عباس راوي بأن الثلاثة واحدة صحيح، ومع ذلك لما جاء رجل قال له طلقت امرأتي مئة، قال له عصيت الله 97 مرة وأبانت منك بينونة كفر. فهنا لو أخذنا بالأصل بأن ابن عباس خالف الرواية بنأخذ بالرواية أن الطلاق الثلاثة إيش واحدة، لكن الحق هذا لا يصح مثلا. ليش؟ لأنه لا خلاف بين قول ابن عباس وبين الحديث، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تفسير كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة واحدة. ليه؟ لأنهم ما كانوا يريدون الثلاث، يعني لو قال لها أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق ثلاثا كان هذه تأكيدا لا تأسيسا. والدلالة على ذلك حديث فيه بعض الضعف، حديث ركانة بأنه طلق امرأته ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت من الثلاثة، فقال له واحدة، فقال الله واحدة، يعني والله أنت ما أردت إلا واحدة. قال والله ما أردت إلا واحدة، فأمضاه عليه واحدة. لا سيما وحديث صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. فلا مخالفة بين ابن عباس فيما يتمنى وبين الحديث، لأننا نقول بأن الثلاثة تقع ثلاثة بشرط أن يكون الذي طلقها ثلاثة ينتوي إيه؟ ثلاثة. احنا عندنا في مصر الاخ اللي متزوج مثلا يكون متهور جدا وخلاص انتهى الامر بالنسبة له من زوجتي، فماذا يقول لها؟ طالق 33، صحيح ولا لا؟ فنقول له ايش اردت؟ فان اراد ثلاثة حقا بين اثنين وبين كبر، ان اراد واحدة، وهذا كله تأكيد يكون هذا من باب التأكيد لا من التأسيس، مفهوم؟ يبقى لنا اخر شيء في هذا الباب بانني ممكن اخذ بكلام الصحابي في التخصيص، يعني يكون حديث عام ويخصص الصحابي بقول او بفعل. الحق اننا ناخذ بالتخصيص، وهذا قول الحنابلة وتصريح الحنابلة بعض الشافعية والاحناف، ناخذ بان قول الصحابي يخصص، لان هذا من باب الفهم، لان هذا من باب الفهم، لان افهم الناس بمراد الله ومراد رسول الله من الصحابة، وايضا تقييد المطلق ايضا من باب الفهم. فيبقى اذا قول الصاحب الذي لا مخالف له يمكن ان نقول يقيد او يخصص، نعم يقيد او يخصص، هذا قول الحنابلة وبعض الشافعية وايضا بعض الاحناف. والجديد ده قول القديم للشافعية، اما القول الجديد للشافعية فلا، لان قول الصاحب عندهم ليس بحجة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، نسال الله ان ينفع به. لما الحديث يكون الحديث فيه احتمالات كثيرة مش فاصل في النزاع، قول سلم من بدل دينه فاقتلوه، ما فيش اي احتمالات، احتمالات ضعيفة جدا. ظاهر النص ان من كفر بعد الاسلام لابد ان ايه؟ ان يقتل. التخصيص بقى انه يأتينا حديث مثلا على العموم، طيب حضرتك، ويأتي الراوي يقول هذا مش المقصود بالعموم، المقصود به كذا فقط. زي كده ما نقول مثلا انه نسال قال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقول. فياتي مثلا ابن مسعود يقول لا، المخصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بيع الطعام فقط، فهمت؟ طيب ده من باب الفهم، لانه اعقل الناس على مراد رسول الله ومراد الله جل وعلا. على العموم اي شيء عشان المربحات كلها بايظه في هذه الطريقه، لابد انه يمتلك ويقبض اولا ثم يبيع. بقى التخصيص ما ناخدش فيه التخصيص، لا التخصيص هذا خطر. هذا كان ابن عباس قال على التعميم، وحكيم بن حزام قال على التعميم، مفيش حد من الصحابه قال على التخصيص، ده مالك فقط هو اللي قال بالتخصيص، لكن صحيح انه المساله على العموم. نعم. القبض يختلف بالاختلاف، يعني لو ارض انه يخلي بينك وبينها، في سور مثلا يقول لك ادخل خلاص سبتها لك ويمشي، او البنايه يعطيك ليه المفتاح. اما قبض السياره لابد ينقلها مكانه، قبض الطعام لابد يفكها ينقلها الى ثلاجته، هذا هو القبض. مكانه انقلها لمكانه واكون ضامنا لها عند النقل. لا ليس بذلك، لابد بالقبض. يعني لو انا سجلت لك ملكيه وهي في الوكاله وسقف الوكاله وقع، هرس السياره على ضمان من؟ ما زالت على الوكاله، صحيح ولا لا؟ لانه لم ينقل. نعم. عرفت المساله الاولى فيما تعم به البنو، الشيء اللي تعم به البنو ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختلف اختلاف يختلف. كثرت الحاجه الي، يعني الصحابه كثروا الحاجات يعني انه ينتشر، ان الكل يتحدث عن كده. قلت لا، قلت لك انت ما يعني ما ضبطتش معي، قلت لك انظر في حال العوام الان يسالون لايه؟ للعمل لا للعلم، فهمتني؟ هو هذا. ولذلك كان انس يقول كنا نخاف او نهاب نسال الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحب ان ياتي العربي فيساله، ما هو لا يحفظ ولا ينشر، هو يريد يحفظ، لا تكثر علي، صحيح؟ فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فياخذ هذا أخذ من السلام نعمل به وانت بس. في مسألة إن الراوي أعلم بما روى. الناس عندما صلى قال رب مبلغ أو عن سامع رب. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني الآية، وقال إن أفضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. لذلك إحنا خدنا كده، لما يكون الحديث يحتاج لتفسير يبقى أولى الناس بتفسيره من؟ الفقيه اللي هو الصحابي اللي هو أعلم من مراه. صلى الله عليه. مثل ذكر الغير ينتقد به الوضوء أيضا، لكن هي الحق بأنه لا ينتقد الوضوء إلا إذا كان المسيس بغير حائل. كل عام الرجل والمرأة سواء في هذا الباب، والصغير والكبير سواء. يعني لو كانت هي بتعتني بغسل الصغير وتغيير ثيابه ومست فرجه فعليها الوضوء. في خلاف بعض العلماء قال لا، ما قلت لك أنها عامة باب مش متسع الدليل، وقال الصغير غير مكلف، لكن أنا عندي حديث صريح من الناس ذكره فلا تغطي. خلاص أسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزء فاتتك يا شيخ حمزة، يا فرج حبيبي.